Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Arafna fima madha fadlul adhan wa ma yustahabbu lil mu'adhdhini min al af'al fi athna'il adhan. Qala ba'da dhalik rahimahullah babu ijabati al mu'adhdhin, babu ijabati al mu'adhdhin. عندك في أول الباب حديثين ونبدأ بالحديث الثالث. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا كمثل ما يقول ثم صلوا علي فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله وأنا أرجو أن أكون أنا هو فمن سألي لوسيلة حلت عليه الشفاعة. إذا سمعتم المؤذن فقولوا كمثل ما يقول ثم صلوا علي. إذا لما تسمع المؤذن تردد مثله وبين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم سلوا لي الوسيلة. ماذا تقول في سؤال الوسيلة؟ السؤال الثاني في الحديث الثاني في الباب عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. يبقى المطلوب منك أن تقول مثل ما يقول المؤذن ثم تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت. ما فيش بقى والدرجة الرفيعة وما فيش إنك لا تخلف الميعاد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعد. هذا بعد بعد أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. فمن الخطأ أن تبدأ بسؤال وسيلة ثم تصلي. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال قولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم سلوا لي الوسيلة، يبقى إجابة المؤذن ثم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ثم سؤال الوسيلة له. والحديثين اللي بعد كده برضو سيبهم، وحديث عمر بن الخطاب عن حفص بن عاصم عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. دي فضل فضل إجابة المؤذن، ده فضل إجابة المؤذن. بس خلي بالك بقى، الحديث الأول قال فقولوا مثل مثل ما يقول. قوله قولوا مثل ما يقول يتضمن المثلية في كل في كل ما يقول. لكن الحديث الثاني ده فرق بين الحيعلتين وباقي وباقي الأذان، فتقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال بعضهم يستحب أن تجيبه بمثل ما يقول تارة وبالحوقلة عند الحيعلة تارة، وقال بعضهم ولا بأس أن يجيبه مثل ما يجيب ويحوقل أيضا. قال الإمام رحمه الله قلت ويستحب في الإقامة أن يقول مثل ما يقول المؤذن كما في الأذان. يستحب في الإقامة أيضا أن تقول كما يقول المؤذن، فإنه يروى أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدمه، لكن هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، لكن نستشهد لما ذكره من قوله يستحب أن يجيب المؤذن في الإقامة كما أجابه في في الأذان بأن النبي سمى الإقامة أذانا، قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، فسمى الإقامة أذانا، وقد قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يبقى يستحب أن تجيب المؤذن في في الإقامة كذلك، ولكن في لفظ قد قامت الصلاة تقول مثل ما ما يقول، لا تقول أقامها الله ودمها، تقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. يبقى لا تفوتنكم هذه الفضيلة، لا تفوتنكم هذه الفضيلة، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم، ثم سألوا الله له الوسيلة. باب الدعاء بين الأذان والإقامة. عن أنس بن مالك قال سفيان لا أعلمه إلا وقد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. يبقى من أوقات الإجابة، من أوقات الإجابة الدعاء ما بين الأذان والإقامة. وقد يغفل كثير من الناس عن هذه الفضيلة، يجي يصلي السنة ويقعد يتكلم مع صح في كلام مباح أو غير مباح، ويمكن ينشغل بعضهم بقراءة القرآن، يصلي السنة يجيب مصحف يقعد يقرأ في فترة الإقامة. لا، أفضل شيء الانشغال بالدعاء، الانشغال بالدعاء، لأن هذا وقت من أوقات إجابة الدعاء. يبقى أفضل شيء أنك تدعي ربنا عز تسأله من خير الدنيا والآخرة. ودايما كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه الانشغال بوظيفة الوقت في الوقت أفضل من الانشغال بغيرها وإن كان أفضل منه، الانشغال بوظيفة الوقت في الوقت أفضل من الانشغال بغيرها وإن كان أفضل منه. يعني قراءة القرآن ممكن تكون أفضل من من الدعاء، بس الوقت ده وقت وقت دعاء، يبقى الدعاء أفضل في الوقت ده. فخلي بالك لما ربنا يكرمك وتيجي بدري وتصلي السنة وتنتظر الإقامة حاول تنشغل بالدعاء، لأن هذا من أوقات الإجابة، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. وعن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال يا رسول الله، الرواية الثانية، أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا. احنا قلنا فيما سبق المؤذن بياخد كم حسنة على الأذان؟ 60، وعلى الإقامة 30. فرجل قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، ما احنا مش هنفضل كنا ندنه، لما واحد يقوم يدن ياخد 60 حسنة وانا قاعد، قال طب انا عايز اتخرج معه عشان ادناني يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه. قل كما يقولون، يبقى انت أذنت، مش انت عايز تأذن، قل كما يقول مؤذن يبقى انت أذنت، ثم إذا انتهى من الأذان فسل تعطه، فسل تعطه. وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نادى المنادي فتحت أبواب السماء وأبواب الجنة واستجيب الدعاء. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذا نادى المنادي يعني أذن المؤذن فتحت أبواب السماء وأبواب الجنة. إحنا كلنا عارفين أن أبواب الجنة تفتح إمتى؟ في رمضان، إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. ده كلنا حافظين إحنا كده أن أبواب الجنة بتفتح في في رمضان. لا، أبواب الجنة بتفتح كل يوم 5 مرات عند كل أذى. إذا نادى المنادي فتحت أبواب السماء وأبواب الجنة واستجيب الدعاء. بخلي بالك بقى الوقت بين الأذان والإقامة ده من الأوقات الشريفة التي ينبغي أن تحرص عليه. فالناس المتعودة تيجي بعد الأذان بفترة تفوتها ركعة تفوتها ركعتين تفوتها الجماعة كلها، ما دمت انت ناوي تصلي في الجماعة تتأخر ليه؟ ما دام عندك نية والحمد لله انت تصلي في الجماعة تتأخر ليه؟ قبل الأذان بربع ساعة قم وتوضى وتعالى قبل ما يدن تكون في الجامع، قبل ما يدن تكون في الجامع أو مع الأذان بالكثير تكون في الجامع. أولا تكسب السنة القبلية وتكسب هذه الفضيلة إنك أنت تدعو الله وتسأله من خير الدنيا والإيه والآخرة. باب الصلاة بين الأذان والإقامة. بخلي بالك بقى إيه الترتيب مع الأذان، تجيبه وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين تسأل الله الإيه الوسيلة وتدعو نفسك. الصلاة بين الأذان والإقامة. عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة ثلاث مرات، قالها ثلاث مرات ثم قال في الثالثة لمن شاء. بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. قال الخطابي رحمه الله أراد بالأذانين الأذان والإقامة، حمل إحدى أحد الإسمين على الآخر. Sir President, said there's a window of vulnerability between our nuclear stockpiles and theirs, so we have to take care of that first. But he did extend an invitation to the Soviets to join us in negotiations to make a breakthrough for lasting peace and the reduction of nuclear arms. But the word from Moscow is that Leonid Brezhnev, the Soviet leader, is in the hospital. The Soviet Foreign Ministry, however, الأسود الميم السودة، فقال أسودان تغليبا كما يقال العمراني لمين؟ لأبو بكر وعمر. ويحتمل أن يكون الاسم لكل واحد منهما حقيقة، لأن الأذان في اللغة الإعلام، فالأذان إعلام بحضور الوقت والإقامة إعلام بفعل الصلاة. الأذان في اللغة معناه الإيه؟ الإعلام. فالأذان إعلام بدخول الوقت والإقامة إعلام بإقامة الإيه؟ الصلاة. فممكن تسمى الإقامة برضو إيه؟ أذان. بل الإقامة أذان والأذان أي برضو أذان. باب أذان المسافر. المسافر يدن ولا ما يدنش؟ عن مالك بن الحويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي فقال إذا سافرتما فأذنا وأقيما ولي أمكما أكبركما. وعن مالك بن الحويرث قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولي أمكم أكبركم. قال الإمام رحمة الله عليه قلت العمل عند هذا عند أكثر أهل العلم، اختاروا الأذان في السفر. قال الشافعي وترك الأذان في السفر أخف منه في الحضر، وإنما قال ذلك لأن السفر يؤثر في تخفيف العبادات كما أثر في إباحة القصر والفطر والإيه والجمع. السفر بيبيح للمسافر يفطر في رمضان، بيبيح له يصلي الرباعية ركعتين، بيبيح له يجمع بين الصلاتين، يبقى لو ترك الأذان من باب التخفيف ما فيش مشكلة. هكذا قال الشافعي. وقال أصحاب الرأي يعني الأحناف تركه في الحضر أخف منه في السفر، العكس يعني عكس الشافعي. وذهب بعضهم إلى أنه يقيم في السفر ويعني لا يؤذن، لأن الأذان لجمع الناس وهم في السفر يكونون إيه مجتمعين، وقد يكونون متفرقين، وقد يكونون إيه متفرقين، نزلوا منزلا للنوم، نزلوا منزلا إيه للنوم فابتعدوا وتفرقوا. وكان عبد الله بن عمر لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم يعني يؤذن ويقيم، وكان يقول إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه. والصحيح كما أمر النبي مالك بن الحويرث وليؤذن لكم إيه أحدكم، فلا يترك الأذان في السفر ولا في الحضر لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتركه في الإيه؟ في السفر. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأذان في الإيه؟ في السفر. باب الأذان للصبح قبل طلوع الفجر. الأصل في الأذان إن هو يكون إيه؟ بعد دخول الوقت، مش كده؟ عشان تعلم الناس إن الوقت دخل. لكن الفجر بالذات يؤذن لها قبل دخول إيه؟ وقتها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان ليه إيه؟ مؤذنان، بلال وابن أم إيه؟ مكتوم. بلال كان يطلع يدن الفجر الأولان اللي هو قبل طلوع الإيه؟ الفجر، وكان ينزل ويطلع ابن أم مكتوم يقعد على السطح. وكان ابن أم مكتوم رجل أعمى، مش هيشوف الصبح طلع ولا ما طلعش، فكانوا هم قاعدين تحت ينادوا عليه أصبحت أصبحت، يعني الفجر طلع إدن، يعني زي ما كانوا زمان لما كانش في البلد غير ساعة واحدة ولا ساعتين، يبقوا قاعدين في الجامعة كده والمؤذن يطلع قبل الوقت على السطح، واللي قاعدين تحت ماسكين له الايه الساعة، ساعة ما يجي الوقت يقول أذن يدي مدة، خد بالك. فكان ابن أم مكتوم يطلع على السطح مش شايف الايه الفجر، فكان لا ينادي حتى يقال أصبحت أصبحت. وعن سمرة ابن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق. يبقى في فجر مستطيل باللام، وفجر ايه مستطير بالراء. ها، يبقى الفجر المستطيل ده الفجر الاولان الفجر الكاذب، والفجر المستطير ده الفجر الايه الصادق. الفجر المستطيل ده لا يمنع من ايه بالنسبه للصائم، لا يمنعه من اكل ولا شرب ولا يبيح الصلاه لان الوقت ما دخلش لسه، لكن الفجر المستطير هو الذي يمنع الصائم من الاكل والشرب ويبيح ايه صلاه الصبح. قال: أراد بالمستطير المنتشر المعترض في الأفق، كما قال تعالى: ويخافون يوما كان شره إيه مستطيرا، يعني طويلا. قال الإمام: قلت فيه دليل على أن أذان الصبح محسوب قبل طلوع الفجر ولا يعيد، وهو قول مالك والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وقال قوم لا يحسب ويعيد بعد طلوع الفجر، وبه قال سفيان الثوري وأبو حنيفة. والسنة زي ما قلنا أذانان في الفجر خاصة، أذان قبل طلوع الفجر ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، هكذا في رواية تانية إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع إيه قائمكم، عشان يقول لنائم اصحى الفجر قرب، وعشان كده بيقول إيه الصلاة خير من النوم في الأذان الايه الأول، وبيقول للي بيصلي إذا كنت لسه ما أوترتش شد حيلك اوتر بقى عشان الفجر ايه عشان الفجر يقرب. أما سائر الصلوات والجمعة فلا يحسب أذانها قبل دخول أوقاتها. روي عن جابر بن سمرة أن بلالا كان يؤذن الظهر إذا ضحضت الشمس. قال مالك: لم يزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فلم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها. قال الإمام: قال مالك: لم يزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فلم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها. قال الإمام: قلت ويستحب أن يكون مؤذنان في الفجر، يكون فيه اثنين مؤذنين، أحدهما يؤذن قبل الفجر والآخر بعده، كما كان للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويذكر أن قوما اختلفوا في الأذان وأقرى سعد بن أبي وقاص بينهم كما سبق في الحديث لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول إيه؟ ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم. في عهد سعد بن أبي وقاص اختلفوا ده عايز جدا وعايز جدا فعملهم إيه؟ جرعة. قال الإمام قلت والفجر فجران الكاذب والصادق. فالكاذب يطلع أولا مستطيلا يصعد إلى السماء، مستطيل يصعد إلى السماء، تسميه العرب ذنب السرحان، فبطلوعه لا يدخل وقت الصبح ولا يحرم الطعام والشراب على الصائم، ثم يغيب هذا الفجر فيطلع الصادق مستطيرا معترضا ينتشر في الأفق، فبطلوعه يدخل وقت الصبح ويحرم الطعام والشراب على الصائم. طيب مسألة، هل يقيم غير المؤذن؟ واحد أذن هل يجوز لغير أن يقيم؟ قال الإمام وإذا أذن رجل فهو أولى بالإقامة، فهو أولى بالإقامة، وإذا أذن اثنان فأولهما أذانا أولاهما بالإقامة. يعني الفجر من اللي يقيم الفجر؟ اللي ادى الاذان الاول واللي ادى الاذان الثاني. طيب الاذانين للفجر اي الاذانين للصلاه؟ يبقى من الذي يقيم الصلاه؟ اللي ادى للصلاه، اللي ادى للصلاه هو الايه اللي يقيم. الاول كان بينبه النايم، الاول بينبه النايم معلوش يقام. وإذا أذن اثنان فأولهما أذانا أولاهما بالإقامة. روي عن زياد بن الحارث الصدائي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤذن في صلاة الفجر فأذنت، فأراد بلال أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم. قال وفي إسنادي ضعف، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو أولى بالإيه؟ بالإقامة. وقال مالك إقامته وإقامة غيره إيه؟ سواء، مفيش مشكلة. يعني لو واحد أذن وأقام غيره مفيش مشكلة. باب الأذان للفائتة والإقامة لها. احنا عرفنا الأذان في الإيه؟ في السفر. باب الأذان للفائتة، واحد فاتته صلاة أو جماعة فاتتهم صلاة، هل يؤذنون ويقيمون؟ عن أبي سعيد قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب هويا من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله سبحانه وتعالى وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاها، فأحسن صلاة فصلاها أيضا كذلك. قال وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف فرجالا أو إيه أو ركبانا. يعني في غزوة الخندق العدو واقف وعشرة آلاف مقاتل محاصرين المدينة، لو ود الذين كفروا لتغفلون أسلحتكم ومتعتكم فإيه فيميلون عليكم ميلة واحد، فالحفاظ على النفس مطلوب. فانشغلوا عن الصلاة أربع أوقات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، انشغلوا عنه إلى أن كفى الله المؤمنين الإيه؟ القتال واطمأنوا. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا فقام لكل صلاة وصلاها كما كان يصليها في إيه؟ في وقتها. قال الإمام قلت وروي عن أبي عبيدة بن عبد الله قال عبد الله إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن فاتته صلوات بعذر، طبعا فن السنة لمن فاتته صلوات بعذر شرعي من نام عن صلوات أو نسيها، أنه يؤذن لإيه؟ للصلوات كلها آذانا واحدة ثم يقيم لكل صلاة. وعن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى، أسرى يعني إيه؟ مشى ليلا، سبحان الذي إيه؟ أسرى بعبد الإسراء هو المشي إيه؟ ليلا، أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس عرس يعني نزل للايه؟ للراحة. ومن نزل في منزل لا ينوي فيه الإقامة يبقى عرس فيه. وقال لبلال اكلأ لنا الصبح. يا بلال احنا حنموا شوية وانت خلي بالك راقب الفجر، لما الفجر يطلع يا بلال صحينا عشان نصلوا. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلأ بلال. كلأ يعني ايه؟ حفظ. قل من ايه؟ قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. كلأ بلال الصبح، وكلأ بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر. جاب الجمل كده وعرضه ناحية الشرق وركن ظهره كده على الجمل وقعد صاحي كده يبص على ايه؟ على الفجر. فغلبته عيناه، جريح في النوم روخ، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس. الشمس لما حمت صحوا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بلال. فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا. اقتادوا يعني ايه؟ اركبوا سوقوا مشوا مشوا ما تقعدوش هنا. فبعثوا رواحلهم فاقتادوا شيئا. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة فصلى لهم الصبح، ثم قال حين قضى الصلاة من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول أقم الصلاة لذكري. قال الإمام رحمة الله عليه قلت الأذان والإقامة مشروعان للفرائض الخمس إذا أديت في أوقاتها، والأذان من شعار دين الإسلام، فلو اجتمع أهل بلد على تركه كان للسلطان قتالهم عليه. الأذان من شعار الإيه؟ الإسلام. فلو أهل بلد قالوا مش مدنين السلطان إيه؟ يقاتلهم يحاربهم. لما روي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما لم يكن يغير عليهم حتى يصبح فينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أغار إيه؟ عليه. طيب هذا حكم الأذان والإقامة في الحضر وفي السفر وفي الفائت. ما حكم من صلى بلا أذان ولا إقامة؟ قال وإذا صلى بلا أذان ولا إقامة حضرا أو سفرا فلا إعادة عليه عند أكثر أهل العلم. الصلاة صحيحة سواء قلنا بوجوب الأذان أو والإقامة أو بإيه؟ أو باستحبابهما. وقال عطاء ومجاهد في من نسي الإقامة إنه يعيد الصلاة، وقال أوزاعي من نسيهما فإن كان في الوقت أعاد وإلا فلا. يعني الأمر مش هين، يعني لا تتركن الأذان والإقامة ولو كنت إيه؟ منفردا، ولو كنت منفردا. قال الإمام قلت اختلف أهل العلم في الأذان الفائتة مع اتفاقهم على أنه يقيم لها. هم متفقين على إيه؟ على الإقامة، مختلفين في الإيه؟ في الأذان في الفائتة. فأظهر أقوال الشافعي أنه يقيم لها، وإذا فاتته صلوات وقضاهن على التوالي أقام لكل واحدة منها، لحديث أبي سعيد الخدري. وقال قوم يؤذن للفائتة ويقيم، وبه قال أحمد وأصحاب الرأي لحديث أبي قتادة. وإذا فاتته صلوات فقضاهن على التوالي أذن وأقام للأولى وأقام للإيه؟ للأخريات. وفي حديث أبي سعيد دليل، فذهب قوم إلى أنه لا يجب الترتيب في قضائها وهو قول الشافعي، وذهب قوم إلى أنه يجب الترتيب وهو قول أصحاب الرأي. وفي خبر أبي هريرة دليل على أن من فاتته صلاة من غير تفريط منه جاز تأخير قضائها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقتادوا يعني يسوق الركايب عن موضع الفوت. واختلفوا في معنى مفارقة ذلك المكان. ليه قال لهم مشوا من المكان ده؟ ليه ما صلاش في المكان لما صح على طولك الشمس طلعت لم يعجل بالصلاة ليه؟ قال اختلفوا في معنى مفارقة ذلك المكان، فمن لم يجوز قضاء الفائتة في الوقت المنهي عن الصلاة فيه قال إنما فعل ذلك لترتفع الشمس فيخرج وقت الكراهة. ومن يجوز وعليه الأكثرون قال معناه أنه أراد أن يتحول عن المكان الذي أصابتهم فيه هذه الغفلة والنسيان. النبي عليه الصلاة والسلام لما صح من النوم ولقى الشمس طلعت وما صليش الصبح لماذا لم يعجل بالصلاة؟ قال الذين لا يجوزون قضاء الفوائد في وقت الكراهة هو قال لهم مشوا على ما ترتفع الايه على ما ترتفع الشمس. وهذا الذين قالوا به قلة، والأكثرون على أن قضاء الفوائد تصلى في وقت الكراهة. يعني حتى لو صحيت أنت من النوم قبل الشمس بخمس دقائق اتوضى وصلي ولو عند طلوع الايه ولو عند طلوع الشمس. طب ليه بقى النبي غير المكان؟ قال هذا وقت أصابتهم فيه غفلة ونسيان، فأراد أن لا يذكر الله في وقت الايه في مكان فيه الغفلة. وقد روى آبان العطار عن معمر عن الزهري في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه هذه الغفلة. وفي رواية أبي حازم عن أبي هريرة ليأخذ كل واحد برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال الإمام قلت ولا أذان ولا إقامة لشيء من الصلوات سوى الفرائض الخمس، لأنه لم يؤذن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لغيرها. لا أذان ولا إقامة إلا للصلوات الايه الخمس المفروضة، الصلوات الخمس المفروضة لا أذان ولا إقامة لغيرها. يبقى تشمل التطوع وتشمل ايه صلاة العيدين وتشمل ايه صلاة الكسوف، تشمل صلاة الايه الاستسقاء. لا أذان ولا إقامة إلا للصلوات الخمس المفروضة. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يدعو بعد الإقامة أيضا للنبي بالوسيلة؟ قلنا نعم، الإقامة هي والآذان سواء، يبقى تجيب المؤذن في الإقامة كما تجيب في الإيه في الأذان، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو له بالوسيلة. هل ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام ندب أن يقول المستمع رضيت بالله ربا ومحمد رسول بإسلام دينا؟ أي نعم، وهذا تقولها بعد الشهادتين، أم يقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ تقول أشهد أن لا إله إلا الله. ولما يقول أشهد أن محمد رسول الله تقول وأنا أشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا. واستحب بعض أهل العلم أن تجعلها في آخر الأذان، لما يقول لا إله إلا الله تقول لا إله إلا الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا. ما الحكم لو لم يؤذن؟ هل الإقامة تكفي؟ إيش رأيكم؟ احنا قلنا لو صلى بغير أذان ولا إقامة صلاته إيه؟ بغير إذان وإقامة صلاته صحيح؟ يبقى لو ترك الإقامة لو أذن لو ترك الأذان وإقامة صلاته صحيح، بس السنة خير أن تؤتى، فعلها خير من تركها. ما حكم التخلف من العمرة للحج؟ هذا فات أوانه، الناس الآن طلعوا يحج، لكن لو كنت سألت السؤال ده في رمضان والناس لسه مسافرة للعمرة كنا قلنا لك لا يجوز للمعتمر أن يتخلف لأداء الفريض، لا يجوز للناس أن يسافر للعمرة في رمضان أو في غير رمضان ويتخلفوا لأداء فريضة الحج. لماذا؟ لأن في هذا مخالفة لولي الأمر، في مخالفة لولي الأمر، والله قد أمرنا بطاعة أولي الأمر، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منك. هذا شيء. الشيء الثاني أن المتخلفين يزاحمون الحجاج الرسميين في أماكنهم، لأن المساحة محدودة، المساحة محدودة، ومقسمين الخيام بالسنت على عدد الحجاج الرسميين، فالجماعة المتخلفين دول لما بيروحوا يحجوا بيزحموا الحجاج الرسميين في إيه؟ في حقوقهم. هذا شيء ثاني، علشان ما حدش إيه يقول إن في سكان هنا، فلا يخرجون لصلاة جمعة ولا جماعة. يبقى يقعد شهرين لا بيصلي جمعة ولا جماعة، ده حكم ايه ده بقى؟ وهو يزعم أنه يريد أن يؤدي فريضة، فريضة أنت ما انتش مستطيعها مش واجبة عليك، تضيع لها الفريضة الواجبة عليك عشان تؤدي فريضة مش واجبة عليك، لا يجوز. أما إذا كنت موسعا عليك في رزق بعد أذان الفجر وقبل الصلاة وأثناء الذهاب للمسجد، لا، أذان الأذكار الصباح بعد الفراغ من صلاة الصبح، وأذان وأذكار المساء قبل صلاة المغرب. لماذا تؤخر الأذان يوم الجمعة هنا في مسجد النور؟ بنأخر الأذان شوية 10 دقائق ربع ساعة، لأن احنا أولا ما عندناش غير أذان واحد، المساجد التانية بتدن ايه؟ أذانين، فبيدنهم وبيصلوا ركعتين وبعدين الخطيب يطلع ويدن، احنا ما عندناش غير أذان واحد، فبنستنى على ما يكون هم أدنوا الأول وصلوا ركعتين وطلع الخطيب، نكون احنا طلعنا في الوقت معاه، وبنتأخروا 5 كمان كده سيادة عشان إخواننا الضيوف المغتربين اللي بيصلوا معانا من كل مكان. صلاة الفجر تجب على الفور بأذان الإذاعة مش بأذان الإذاعة، لا بد أن تراعي فارق التوقيت. أنت هنا مثلا في الشين بينك وبين القاهرة 5 دقائق، فلما تسمع الأذان هنا تصلي لكن مش في الإذاعة. أدى العمرة وسافر إلى المدينة، هل يرجع بعمرة ثانية؟ الأولى ألا تفعل، الأولى ألا تفعل، لأنك حتى لو خرجت من مكة إلى المدينة ورجعت تاني، أنت اسمك في سفرتك الأولى، أنت مسافر من مصر، ما أنتش مسافر من مكة إلى المدينة، أنت مسافر من إيه؟ من مصر إلى السعودية. يبقى وأنت هناك بتتنتقل من مكة إلى المدينة وإلى الجدة وإلى الطائف، ده كله سفر داخلي بالنسبة لك، فمش سفر. فالأفضل أنك أنت حتى لو رحت المدينة ما ترجعش بعمرة تاني، لكن لو فعلت لا بأس، لأنك خرجت بعيدا عن الميقات ولم تتعمد أنك أنت تطلع عشان ترجع بعمرة، دعتك الظروف واضطرتك الحاجة عشان تسافر فأردت أن تدخل بعمرة مرة ثانية، فالأمر أخف غير الناس اللي بيطلعوا التنعيم ويعملوا إيه عمرة كل يوم. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.